تقول أنا إلى قياس المعرف. يدرس العلماء علماء الأصول الألفاظ القرآنية الألفاظ القرآنية تتم عندهم في كتب العلم بمباحث الأقوال، والبعض يعاون إليها الترجمة مباحث الألفاظ. ولماذا هذه الألفاظ التي تدرس في علم الأصول؟ لأن هذه الألفاظ هي شجرات، وإن شئت قلت مآخذ العلوم الفقهية. ولذلك هذه الألفاظ على قدر ما حققتها وثبتها وبقدر ما انتهى فيها إليه نظره يكون مجرى فقهي. على ما تكررت يا وقتي على واش كيمشي العقل فيها. وبحث المعرب هنا إنما جاء به من أجل دراسته وبحث أمره لمعرفة ماذا يثمر وجوده وعدمه في الفقه، يعني ما هو تأثيره في المسالك الفقهية والتفسير في القرآن. إذا نشوفوا واش كان هذا المعرب ولا لا. بفتح الراء وإنما عقب به المجاز لشبه به، حيث استعملته العرب فيما لم يضعوه لهم. استعمله أي استعملوا هذا اللفظ فيما لم يضعوه له، ما وضعوش نهائيا. ولذلك قوله لم يضعوه له لأنه لم يضعوه أصلا، وإنما استعملوه دون أن يضعوه كاستعمالهم المجاز فيما لم يضعوه له ابتداء. قاله المحل. إذن هناك تسمى مناسبة الباب للباب ومناسبة الفصل للفصل، ومن مناهج التأليف في الإسلام، أن عندما تأتي بمسألة بعد مسألة يسألونك عن المناسبة، ما مناسبة ذكر المعرب بعد ذكر المسألة، وما علاقة ذكر هذا الباب بعد هذا الباب، وما علاقة ذكر هذه المسألة بعد هذه المسألة. لأن التأليف قديما كان تأليفا صعبا جدا، شبه اليوم. التأليف الذي يؤلف في الزمن الأول فيه ضوابط صعبة، نفس مسألة حقها والمناسبة تقدم اللي هو خصو يتقدم وخصو يتأخر اللي خصو يتأخر، ماشي غير جمعوا وخلطوا ودير شرادة شي متقدم شي متأخر. بحال هادشي ديال العصر، ديال هاد العصر دابا ما فيه والو، هادشي ديال الكتابات المعاصرة أغلبها ماشي يعني ماشي المسلمين إلا أغلبها. تجد أن التأليف الآن يذكر لك مسألة يجب أن تتقدم فيؤخرها، أو لأن هادشي يخضع للقواعد. المسألة التي فيها كلام قليل تقدم، المسألة فيها كلام كثير تؤخر، الإثبات يقدم على المثل، الأصول أشياء تقدم على فروعها، وضع مسألة بعد مسألة لا بد من المناسبة. ترتيب المعلومات ماشي أمر بسيط، لكن هو في التاريخ القديم حتى الذي المعتزلة مثلا القدامى ديال الأصولين يذكرون هذه الأشياء في خطب كتبهم ما يسمى بهيكل الكتاب، يعني الهيكلة ديال كيف رتبتوا، علاش رتبتوا على هذه الطريقة، ولماذا رتبتوا؟ قدمت باب كذا على كذا لأنه كذا، وأخرت باب كذا خلاف الأصوليين لأنه كذا، وكان حقه التقديم. يعني ماشي المعلومات فقط أرحبت أجوحك، تلك الوضع ديال المعلومات وترتيب المسائل وترتيب الفصول وترتيب الأبواب لا بد أن يسير على طريقة علمية لها قواعدها ولها ضوابطها ولها ما يجب أن يعمل بها. إذا المناسبة المعرب للمجاز أجاب عنه، قالوا بأن الرفض بينهما علاقة، والمناسبة التي بينهما أن كليهما استعملا فيما لم يضع له الآخر، وهو يدل على أنه ليس حقيقة لغوية إذ لم تضعه العرب لهذا المعنى، ولا مجازا لغويا لأن العرب لم تستعمله في هذا المعنى لعلاقة بينه وبين معنى آخر. قاله في الآية الأولى. فلذلك خص هذا اللفظ بالذكر لأن من طبيعتهم أن يخصصوا اللفظ الذي له صورة خاصة به بالبحث حتى يخضعه لقواعد العامة، لأن اللفظ إذا كانت له حالة خاصة يدرسونه ليجعلوه تحت قاعدة العامة، يردوه لقاعدة العامة، يبحثوه يدرسوه، لأنه دابا إذا كان فيه شي صفة تستوجب أنه ما ينطبقش مع القواعد ولا لم يجري على ما ضبط به اللفظ ولا كذا، يجب أن يدرس هذا اللفظ دراسة علمية مدققة حتى يحكم عليه بما يستوجبه. وقد سلم هنا أن قد سلم هنا ابتداء بأن المعرب موجود في القرآن، والمسألة فيها خلاف سيأتي ربما في هذه ما استعملت فيه فيما له العرب في غير ما لغتهم معرب. شنو المعرب؟ كل ما استعملته العرب في غير ما لغتهم، استعملته فيما له في غير ما لغتهم، ما مبتدأ والعرب فاعل، استعملته العرب فيما له جار، أي في المعنى الذي جعله في الأصل، نقل عن من نقل عنه وكان يستعمله في معنى، فجاء لذلك المعنى في لغة فارس مثلا، فاستعملته العرب في ما وضع له ولكن لم يوضع له في لغته، إنما وضع له في لغة غيره. المعرب هو لفظ استعملته العرب في معنى وضع له في غير لغته، وبهذا خرج الحقيقة والمجاز العربيان إذ كل منهما استعمل فيه اللفظ فيما وضع له في لغته. هذا هو حقيقة المعرب. وقد نظر قوم بهذا، لأن بعض الناس مثل هذه الأمور ينظرون إليها من جهات أخرى، لأن الدليل لا ينظر إليه من جهة واحدة، لأنك يمكن أن تنظر للشيء من جهة وينظر إليه الآخر من جهة على حسب العقيدة. مثلا هناك من يرى بأن وجود هذه الألفاظ في القرآن يدل على أمور، قالوا بأن قالوا بأنه دليل على أن القرآن كان ينقل من غير لغة العرب، يعني أن تلك الألفاظ التي فيه دليل على أنه نسخ من كتب أخرى. يقول العلمانيون ولا ولا نظروا إلى وجود المعرب في القرآن وبنوا عليه، لأنك إذا نظرت من جهة بنيت حكما، وهذا معنى قول العلماء ولا ينظر في الدليل إلا من جهته التي دل فيها على المراد، لأن الدليل قد تكون الأحكام المبنية عليه متعددة باختلاف الجهات. إذا نظرت أنت للدليل من جهتين فقوم ينظرون إليها من جهتين، ولذلك نحن نبحث الآن كيف نظر المسلمون لا كيف نظر إلى الشيء، كيف نظر إليه، هذا مسألة متشعبة. كيف نظر إليها علماء المسلمين علماء الفقه هو الذي نسيره، لأن ما من شيء إلا وتكون له بما يسمون بالتشتيرات المختلفة، والتشتيرات المختلفة معناه أنه نظر إلى الدليل من جهات مختلفة وبنيت عليها أحكام مختلفة. ويسد باب الوجوه المحتملة يسده القرائن والمقاصد والسياقات والأدلة الخارجية وما شبه ذلك، هي لك تسد ذلك النظر إلى الدليل من جهات أخرى، لأن عندما تريد أن تنظر يمكن أن تنظر، ولكن قد تنظر في الدليل من الجهات التي لا يحق لك أن تنظر فيه إليه، لأنه مسدود بالأدلة الأخرى، مسدود مغلق بالأدلة الأخرى. فمثلا تقرأ شيء قرآنية ولا شيء حديث نبوي ودي تشوفه، يمكن تشوفه من عدة جهات. مثلا أن الملحد ماشي هو المؤمن، وينظر مثلا في الأحاديث النبوية ويفسرها بتشتيرات نفسية مادية، هذا شنو هو نظر في الدليل، ولكن في نظر إليه من جهات التي لا يحق له أن ينظر فيه في الدليل، لأن هذا الدليل أصلا من هذا النص أقيمت الحجج والبراهين على أنه رباني على أنه إلهي، وما دامت الأدلة قد قامت على ذلك يحرم عليك أن تنظر لهذا الدليل من هذه الجهة التي سدت بالأدلة والبراهين. ولهذا تقول لك فسد النظر، فسد الاعتبار، فسد كذا من هذه الجهة. أنا ما أقول لك شيء بأن هذا لا يسمى نظرا، نعم يسمى نظرا ولكن نظر فاسد، لأن النظر الفاسد ماذا يعرف؟ يعرف بأنه يخالف مقصد المتكلم وحقيقة الكلام التي دلت عليها الدليل. إذا المعرب ينظر فيه على هذا الوجه، وينظر فيه المسلمون من جهة أخرى، وتحقيقه وتثبيته ومعرفة وجوده إذا كان موجودا، وما يبنى على ذلك من أحكام، وهل ذلك من تأثير في فهم الدين أو لا تأثير فيه إلى آخر ما قرره. ثم قال وما كان منه مثل إسماعيل ويوسف قد جاء في التنزيل، وهذا إذن يحسن وجود الأعلام المجازية. أجمع العلماء على أنها موجودة، الأعلام الأعجمية وجودها في القرآن متفق عليه، إسماعيل مثل إبراهيم مثل يوسف، هذه ماشي أشياء ألفاظ عربية، ولذلك من تكلف لهذه الألفاظ التشتيرات العربية مهم، لأن بعد ذلك ما سمي نوح إلا لأنه ينوح لكثرة نوحه على قومه، وهذا ليس لفظ عربي، فنوح لفظ عجمي، جاب نوح من النوح، ذلك لأنه كان كثير النوح، ويوسف كذا من الأسف يولد، هذا ظلم، لأن اللفظ العجمي لا يمكن أن يكون له طرق الاشتقاق. ولا يجوز ابدا ان تبني عليه احكاما اشتقاقيه، لانه مش عربي في التنزيل. ان كان منه يعني ان ما كان من المعرض على مثل اسماعيل ويوسف بصرفهما في البيت للوزن وبتثبيت اسم يوسف فهو واقع في القران، ومثل ابراهيم واسحاق وزكريا وغير ذلك. وقوله ان كان منه اي بناء على ان تلك الاعلام من المعرض، نزل هذه الاسماء في خلاف، لأن بعض العلماء يقولون بأنها ليست معربة وإنما هي من باب الاشتراك في اللغة، أن العربية اتفقت مع غيرها في تلك الأسماء وأنها ليست أعجمية كما يقول الذين ينكرون المعرب. وللسيوطي كتاب سمى المذهب في وجود المعرب، المذهب في المعرب أثبت فيه كتابا لفه خاصة في أن المعرب موجود في القرآن. وقالوا بأن إبراهيم ويوسف وإسحاق إجمع النحاس على أنها معجمية، إجمع وذلك أنه مجموعون على الصرف العالمية والعجبة، ويحتمل أن لا تسمى معربا كما مشى عليه السبكي في جمعة، قال المعرب لفظ غير عالمي. إذن ما الذي نناقشه في الأصول؟ واش المعرب غير العالم أو المعرب الذي هو العالم؟ بعضهم يقول بالتعميم هل يوجد في القرآن معرب وسكت، الآخرون يقولون هل يوجد في القرآن معرب غير علم، لأن العالم أصلا ما في موطن الخلاف. إذن ما هو موطن الخلاف؟ واش العالم المعرب متقن ولا المعرب التي ليس علما؟ هنا الاختلاف. بعضهم يقول بأن المعرب الذي فيه الخلاف هو المعرب مطلقا علما أو غير علما، وبعضهم يقول المعرب الذي فيه الخلاف هو الذي ليس علما، أما العلم متفق عليه. ولكن مسألة وقد مشى في شرح المختصر على أنها منه، أي الأعلام من المعرب، ويجاب على الاحتمال الثاني بأن الإجماع المذكور لا يقتضي كونها معرب. ما معنى قول الاحتمال الثاني بأن الإجماع، ماذا يقصد بالإجماع؟ إجماع من؟ المذكور لا يقتضي كونها معربة، لأنها وإن كان النحاة أجمعوا على أنها غير منصرفة من العلمية والعجمة، قالوا هذا لا يدل على أنها معربة. لماذا؟ قال احتمالي لجواز اتفاق اللغات فيها، وإنما اعتبرت عجمتها حيث منعت من الصرف لأصالة وضعها أثبتها في ذلك، وكون وضعها أشبه بطريق العجمي في الوضع. هذا هو معنى أنها ماذا؟ أنها أعجمية. إذا قال النحاة عجمة، هل يدل ذلك على أنها معربة؟ قال النحاة نعم. النحاة قال نعم، والأصوليون عارضوه قالوا لا، إن قول النحاة بأنها أعجمية لا يدل على أنها معربة، لجواز أن تكون هذه الألفاظ مما اشتركت فيها اللغات. ما معنى اشتركت فيها اللغات؟ أنك تجد أحيانا لفظا عربيا ينطق به في غير العربية، هذا معروف. لذلك تجد لفظا آخر ينطق به مثلا في الأمازيغية، مثلا بعض الألفاظ ديال هي من ألمانيا معروفة، وبعضها من فرنسا بحال ست تيقولو ست، من فرنسا تيقولو ست، هذه ستة ولا سبعة؟ ستويت. وبعض الألفاظ كثيرة ما تجدها في هذه اللغات تلقاها في اللغة أخرى، مثلا كل شيء ألفاظ عليك اثنين باب توافق اللغات، هذا لا يسمى معربا ولا مسلح، هذا يسمى من باب اتفاق اللغات، وهذا ما يضعه البعض. قال وإنما اعتبرت عجمتها حتى منعت من الصرف لأصالة وضعها أسبقها في ذلك، وضعتها العرب ثم وضعها العجم ثم وضعها العرب، فوضعت مرتين، وضعها العرب من نفس المعنى، فكان النحاة إذا رعوا رعوا أول من وضعها وهم العجم. قال في النقود والردود، النقود والردود هو كتاب أجيب فيه عما روي عن ما رد به على مختصر، كتاب أجيب في هذا الأمر. النقود والردود، النقود جمع نقد والردود جمع رد، وكتاب فيه النقود والردود على كتاب هذا. وجعل الأعلام من المعرب محل مناقشة، لأن العلم ليس من وضع الأعاجم إذا اختصص له بلغته، وشرط المعرب ذلك وهو الاختصاص، وشرط المعرب ذلك وهو الاختصاص. فائدة: أسماء الأنبياء كلها أعجمية إلا أربعة، آدم هذا لا يعجم عفن على أحد لأنه مش عربي، وصالحا شعيبا محمدا. وأسماء الكلام كلها أعجمية إلا أربعة، أعطانا غير أربعة، منكر ونكير ومالك ورضوان، وقيل إن فتان الكافر منكر ونكير، وفتاني المؤمن مبشر وبشير، وهذه فهم على كل حال. فيقول سوى من فائدته، الفقيه يحتاج إلى قواعد وضوابط وآلوات علمية ليستعملها في استنباط الأحكام النفسية. ثمرة ثم قال واعتقاد الأكبر اختصاص عدم الاختصاص. شنو قال هنا؟ شنو قال؟ الاختصاص هو شرط المعرب. وجعل الأعلام من المعرب محل مناقشة، لا يمكن أن تجعل من المعرب. لماذا؟ لأن العلم ليس من وضع الأعاجم، إذ الاختصاص له للعلم بلغة معينة، وشرط المعرب ذلك أي الاختصاص بلغة غير عربية، ذلك أي الاختصاص بلغة غير عربية. ثم واعتقاد الأكثر والشافعي نفي للمنكر، اعتقاد مبتدا الشغل غادي يدوز ما فيش قواعد نتاعو، يعني ان راي الاكبر الاكثر والشافعي ومعتقدهم هو نفي وقوع المعرب المنكر في القران، اذ لو كان فيه لاشتمل على غير عربي، هما يقبلون المعرب العلم ما تنكروش، وينفون وجود المعرب المنكر، لان حينما نبحث اللفظ يكون عندنا أمران معتبران، أحدهما الزوج عن الشريعة وعن العقيدة، الثاني البحث عن الألفاظ التي تبنى عليها. أن الله حينما يدرس يدرس من هذه الجهة تندرسوه، أما المتكلمون فيبحثون في هذه الألفاظ باش يعرفوا ماذا سيترتب على وجود هذا الحافظ في القرآن، ماذا سيترتب لو كان هذا الشيء في نصوص الشرع. هذه تلك القضية ديال العقل، هل يترتب عليها خلل في العقيدة؟ هل يترتب عليها اعتقاد في نظم القرآن؟ هل يترتب عليها كذا؟ كيبحثوا هذه من ناحية العقل. الفقهاء كيتصحتهم هذه الألفاظ هذه التي لا تسري على القواعد العامة وخلفتها من جهة ماذا يبنى عليها لو كانت، وما الذي إذا عدمت لا يبنى، يعني ما فائدة البناء وما فائدة ما فائدة الوجود وما فائدة عدم الوجود. وإن ذلك عليك أن تعلم بأنهم وإن التقوا هناك يهدروا راه ما متفقنش على المطلوب، لأن المتكلم كيكونوا هنا معنا بعض المرات في الأصول، ولكن ماشي غرضهم أنهم هما كيبحثوا في المسائل الفقهية، كيبحثوا مع الباحثين ولكن من أجل مسائل تتعلق بالعقيدة. هل هذا مثلا عرفنا أن البقلاني من الذين ذكروا هذا الاسم كثيرا، والبقلاني معروف عنه أنه يشتغل بذلك الناحية أخرى، هي قاعدة الدود عن العقيدة والدفاع عنها وما يترتب عن بعض الأمور إذا وجدت في الشريعة. هذا هو الوضع، وفي حقيقة كيكون بعد مرة مع الأصول من الأفعال وذلك شيء، ولكن عندما يحضر هناك فقط يذكرونه من أجل أنه قلب هذا المذهب، ولكن تجد أن الهاجس العمل وعمله يتعلق بالعقيدة غالبا، وإن كان عفوا في أصول كبير من المؤسسين من الأصول. تقيل إن رجلين هما مؤسس الأصول عبد الجبار المعتزلي والبقلاني، هذا معروف، ولكن هو يعمل كثيرا في باب الكلام، والرجل كان يكسب العجائب في ليلة النهار. إذا العربي المنكر رفض كثير من العلماء ومنهم الشافعي لو كان فيه أي في القرآن لاشتمل على غير عربي، فلا يكون عربيا، وقد قال الله تعالى إنا أنزلنا القرآن، يعني حتى لا يرجع هذا الوجود على هذا الكلام بشيء من النقل. فمثلا بأن الحلل إلى قال في القرآن عربيا وقلت أنت بأنه ليس عربيا، والأصل في الوصف إذا قام العموم أي عربيا كله، نأذناه قرآنا عربيا كله فهو الأصل، ولكنهم ولهذا مبغوش يقبل بوجوده، لأن النص القرآني يقدم على فهم البشري ومعرفة البشري وعلم الإنساني، وإن دلت بعض المعرفة وبعض قواعد المعرفة على مخالفة ذلك الذي جاء في القرآن فإن القرآن يقدم عليه. وقيل إنه فيه إبراق فارسية للديباج الغليظ، وفسطاط رومية للميزان، ومشكات هندية للقوة التي لا تنفذ. وأجيب بأن هذه الألفاظ ونحوها اتفق فيها لغة العربي ولغة غيرهم كالصابون. إذا فالصابون مثلا، الصابون يتكلم به العرب وغير العرب، ولكنه في الحقيقة ليس إلا لفظة مشتركة وليس معربا ولا مفهوما. وكذلك بحال مثلا أبي بابا، بحال ماما، بحال هذه الألفاظ هذه اجتمعت فيها البشر ويتكلمون فيها بألفاظ لفظ واحد، مثلا فقد يقول بابا، هذا يقول بابي، هذا يقول بابا، هذا يقول بابا، هل أم لو ماما لو إمي، هذا يقول إنا دخل بالمنون. وعلى كل حال فإنك تجد أن هذا مما توافقت فيه اللغة، لأن أصل اللغة جذورها أحيانا تتفق كما تكلموا عن ذلك متخصصون في هذا. قال المحلي: ولا خلاف في وقوع العالم الأعجمي في القرآن، هذا متفق عليه، إنما الخلاف في وجود المنقم، اسم المنقم الذي ليس علما، وهذا في واقع الأمر لا يلحق شيئا بدلالة كون القرآن عربيا، لأنه ما معنى كونه عربيا؟ كونه في أغلبه من اللغة العربية، ثم إن بنيته عربي في الأسلوب والتركيب وأساليب الكلام والتبليغ وطرق التعبير، هو المقصود بكونه عربي، ثم قرروا ذلك في كتب جديدة. ولا ينافي ذلك حقوقا نظرا إلى ما ذكره السابق، لأن الأعلام بحسب وضعها العالمي لا تنسب إلى لغة دون أخرى، ولم الأعلام ما بغاش يدخلها في أنها معربة، تقول الأعلام مشتركة. ولذلك تجد مثلا أن كلمة محمد تجدها منتشرة في أنحاء العالم، الذين ينطقون بالعربية والذين لا ينطقون بالعربية، ولذلك هذه مبقاتش عربية، لأنه وإن كانت عربية في الأصل لكن وضعها لشيء معين يبدأ يوم العقيقة. ما العقيقة يسموه ذلك الاسم، هم وضعوه هذا الاسم لهذا الشخص، وإن كان في الأصل عربي مقص عربي، أنه إذا تكرر وضعه ووضع وكل إنسان وضعه لما يرى، فهذا تعدد فيه الوضع، هذه العالم ليس عربي. لما يسعى مع عربي إذا اجتمعت العرب وسموا هذا الاسم هذا الشيء بهذا الاسم يكون عربي، أما إذا كان خرج عن ذلك فلا يسمى عربيا ولا يسمى عجميا العالم، إلا أن له مزية بغير العربية لكون الواضع من ذلك الغير وعلى طريقته في الوضع، هذا معروف، وزنه وطريقة التعبير فيه ترجع للغة الأخرى، ولهذا اسمه العجمة سمونه لفظا عجميا لأنهم وضعوه على وزنه ثم استعمل وضعه عند قوم آخرين، لأن الأعلام ليست من المعرب. وكونها لا تنسب إلى لغة دون أخرى يصحح نسبتها للعربية، فيكون القرآن بجميع أجزائه عربيا، لأنه إذا لم ينسب للغة العالم لم للغة دون أخرى فهو ينسب للكل، ويجعل القرآن كله عربيا ويفكر فينا ويجاب عن الألفاظ الأخرى بالتوافق اللغة. لكن رب قائل يقول بأن معنى اتفاق اللغة هنا غير واضح، لأن استبرق وزن استفعال في الأسماء عند العرب غير موجود، وإذا وجد فهو قليل، والأصل في العرب أن مثل هذه الأوزان لا تسير عليها في لسانها، فهذا دليل على أن هذا لفظ مأخوذ من العجم، وأخذه ثم إجراؤه على بعض التغييرات عليه ليكون موافقا لطريقة كلام العربي هذا هو المعرب، ولا يجوز إلا أن يكون كذلك. قال في نهاية الكلام: وذاك لا يبنى عليه فرع متى أبارز ذر ضرع. لا إشارة إلى ذكر معرف الأصول أنه لا يبنى عليه فرع الفقهي ولا يستعان به في علم الأصول حتى يعود الذر وهو اللبن إلى الضرع كما هو الظاهر عند حوله. وذاك لا يبنى عليه فرع ما دام الحليب قد أبى أن يرجع إلى الدهن، ما متى أبى أي مدة دوام إباء الذر الرجوع إلى الضرع، إذن هذا هو المعرف. ولا فائدة تبنى عليه فقهي، فلا نضيع الوقت، فأمامنا بحار من المسائل والكلام الذي نحتاج فيه للوقت.